إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله واهب النعم دافع النقم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العرب والعجم، أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وبك وبهديك يكشف الله كل غمة. ونشهد يا رسول الله أنك لم تترك شيئا يقرب إلى الله ويسعد البشرية إلا بينته وأمرت به، ولا شيء يبعد عن الله وشرعه وفيه شر للبشرية إلا نهيت عنه وحذرت منه، حتى تركتنا على محجة بيضاء وطريقة مثلى لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك، وجزاك عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، وعبر موجات الإذاعة المصرية. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح سؤال الواثق بك، الطامع في كرمك، المقصر في حقك، الراجي لرحمتك، أن تهب لنا ولأحبابنا من لدنك عفوا وتوفيقا وتيسيرا وفرجا وحفظا من كل وباء وبلاء. يا رب، نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم ارفع وادفع عن مصرنا الحبيبة وعن سائر الأمة البلاء والوباء. اللهم قنا شر الفتن ونجنا من المحن ما ظهر منها وما بطن، بحق قولك: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إخوة الإيمان، ونستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نبقى مع آيات بينات، بدءا من أول سورة الحج يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة

والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت في محكم كتابك إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من أول سورة الحج تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. كانت خير استهلال للقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم يا من أنت أعلم منا بما نعانيه فرج عنا ما نحن فيه. اللهم أذهب الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا نسألك الشفاء لمرضانا والرحمة لموتانا وأن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد يشرق معه نور الإيمان واليقين بأن الله تعالى قادر على أن يزيح الغمة عن هذه الأمة وأن يحفظنا جميعا من كل بلاء ووباء، بحق قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا شبيه وشبيه رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يا اللهم ارفع عن بلدنا البلاء والوباء يا رب. يا تقدم العالمين مؤكدا أن يا محمد أنت المصطفى. ناداه رب العالمين مؤكدا أن يا محمد أنت المصطفى. نورك الكل يا نبيا يا نبيا من جنده الأنبياء رحمة الكون أنت رحمة الكون أنت ولولا رحمة الكون أنت ولولاك لدامت في غيبها كل فضل في العالمين فمن فضل النبي كل فضل في فضل النبي فمن فضل النبي استعاره الفضلاء الصلاة والسلام عليك بالله يا حليمة قولي ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحق

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية. من هنا، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة وعبر موجات الإذاعة المصرية، وقد قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر. وقفوا بين يدي خالقهم يدعونه ويسألونه ويرجونه، موقنون بأنه هو الضار النافع المعز المذل ذو الجلال والإكرام. لسان حال المصلين ينادي: يا رب اصرف عنا السوء، ونجنا من كل مكروه، وسلمنا من كل أذى، وعاملنا في كل شؤوننا باللطف والستر الجميل والحفظ السابغ الجزيل، مع العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة، اللهم ارزقنا أجمل مما نتمنى، وأكثر مما نتوقع، وأفضل مما ندعو. اللهم أرنا عجائب قدرتك وصنعك في استجابة دعائنا، بأن ترفع عنا وعن أمتنا وبلدنا وأهلنا البلاء والوباء، وأن تتم علينا الصحة والعافية، وتديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء. صلى الله وسلم وبارك على صاحب الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أيها الأحباب يعد تعظيما لله تعالى وإجلالا له ولقدرته لفعل كل شيء وتسيير المعجزات، ويعد نوعا من التخفيف والتسلية عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء ما كان يعانيه من صدود وأذى من قومه. وصدق الله العظيم القائل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يؤمن فيها الدكتور ياسر مغوري إمام المسجد. نبقى مع تلاوة قصيرة يتلوها علينا قارئنا شيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله له الحميد.

سلما سلاما وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أدينا على خير والحمد لله صلاة الفجر، ونقلناها لكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ورضي الله عن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. ختاما أيها الأحباب، هذه تحيات فريق العمل. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون محمود الشيمي، هاني سليمان، أرامي عبد المنعم، أحمد إمام. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. هذه أطيب تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نلقاكم على خير إن شاء الله. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين 21 من شهر رجب من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر مارس من عام 2020 من الميلاد.